يسأل عن الحكم في شراء وبيع أرقام الهواتف ولوحات السيارات التي يسمونها المميزة بأسعار خيالية جدا، فإن عددا من الناس يحرص على شراء هذه الأرقام ويدفعون مقابل الحصول عليها مبالغ خيالية، وقد وافتنا وسائل الإعلام قبل فترة بأن شخصا اشترى لوحة سيارة بأكثر من 20 مليون دولار. هل يجوز هذا، أن تدفع هذه المبالغ في بلاد المسلمين مع وجود الفقراء؟ وهل هذا الذي دفعها مأجور أم موزور على عمله؟ لا شك أن هذه من غرائب الأخبار ونوادر الأعمال السيئة. المال مال الله، وإنما جعل الناس مستخلفين فيه، فمن أحسن الاستخلاف في هذا المال كسبه من طرق اكتسابه المباحة وأنفقه في طرق إنفاقه المباحة سلم مغبة المساءلة يوم القيامة. فقد جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فتصور أيها المسلم مسائل الاختبار التي الناجحون يفوزون بالتحول منها ناجحين، حتى يسأل عن أربع: يسأل عن عمره فيما أفناه أبطاعة الله أم بمعصيته، يسأل عن شبابه فيما أبلاه، هل أبلاه باللهو والغفلة يرتع في كل مجال سيء خبيث يجمع لكل شهوة غير مبال، وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه وعن علمه كيف عمل به. أترك المسائل الثلاث وأتحدث عن المال. المال يقول الله جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال مال الله، ليس لابن آدم من ماله الذي تحت يده إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأمضى، إلا أن التصدق مخلوف عليه. أما الانبساط في الإنفاق بدون قيد ولا محاسبة فقد قال الله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط. وذكر على المنفقين بإسراف أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فمن يشتري رقما بملايين النقود هذا يتخبط في مال الله. وقد جاء الحديث الصحيح بشأن المتخبطين في مال الله، ماذا ما الذي ينتظرهم؟ سبحان الله، تشترى أرقام بملايين دولارات، أين العقول؟ الله جل وعلا عندما يؤنب الضالين يذكر مما يذكر: ألهم عقول قلوب لا يعقلون بها؟ إن هؤلاء خطر عليهم أن يسلبوا ما عندهم من مال، فإن المال إذا اتقى الإنسان الله فيه وأحسن رعايته واكتسابه وأحسن أيضا الإنفاق منه، عرف حقوق الله فأداها، فرج كرب المكروبين. الذي يشتري أرقام هاتف أو روحة سيارة بمبالغ هائلة، هل هذا نوع من الشكر؟ صحيح أن الله يحب أن يظهر أو تظهر آثار نعمته على عبده، لكنه باعتدال، لا يكون مبذرا ولا يكون بخيلا شحيحا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن من أسرف في الإنفاق وتجاوز الحدود وتخبط في مال الله جاء في الحديث لهم النار. نسأل الله الهداية والسلامة من مسببات النار، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.